وأخذت عائشة السواك من يده فاستاكت به، قالت: فجمع الله بين ريقه وريقي في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. ثم في يوم الاثنين خرج الحبيب فرأى الصديق يصلي بالمسلمين، فلما رأى الصحابة رسول الله كادوا أن يفتنوا، فأشار إليهم من وراء الستر ليظلوا على حالهم. ثم دخل حجرة عائشة وكان ملك الموت في انتظار الحبيب المصطفى، كان ملك الموت في حجرة عائشة ينتظر أن يقبض أطهر روح وأشرف روح. تقول السيدة عائشة: فرأيت رسول الله قد رفع يده وأشار بسبابته وظل يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول: فعلمت أنه يخير وأنه لا يختارنا، اختار رسول الله رفيق الرب العلي الأعلى جل وعلا. وسرعان ما سقطت يد الحبيب وفاضت روحه الطاهرة، مات رسول الله، مات حبيب الله، مات خير خلق الله، مات من كرمه مولاه، مات رسول الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مات المصطفى، نعم مات المصطفى. قال جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. وطاشت العقول، طاشت عقول الصحابة لفراق الحبيب، ولما لا تطيش العقول عقول أصحابه وقد حن الجذع وبكى لفراقه وهو في الدنيا. بكى الجذع، والحديث في الصحيحين، بكى الجذع لفراق الحبيب في الدنيا لما صنعوا المنبر للحبيب وترك الجذع الذي كان يخطب عليه وارتقى المنبر، حن الجذع وبكى. فنزل النبي من على المنبر فالتزم الجذع فسكن وسكت. سمع الصحابة أنينا كخوار الثور للجذع، فالجماد حن ورق لفراق الحبيب. فلم لا تحن قلوب الصحابة لفراق الحبيب؟ ولم لا تحن قلوبنا لفراق حبيبنا؟ وصدقت فاطمة حين قالت لأنس يوم دفنوا رسول الله: يا أنس، يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ اذكر مصابك بالحبيب ليهون عليك كل مصاب، اذكر مصابك بالحبيب ليهون عليك كل مصاب ولتهون عليك كل مصيبة. مات خير الخلق وأحب البشر إلى خالق البشر الذي قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال في حقه جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. وزكاه في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك. وزكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى. وزكاه في حلمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد كل هذا التكريم قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. طاشت العقول لموت الحبيب، فصرخ عمر وشهر سيفه